يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه يتجدد هذا اللقاء بكم مرة أخرى لنواصل هذه السلسلة من دروس شرح المقدمة، مقدمة الرسالة للإمام الفقيه الشيخ العلم أبي عبد الله محمد بن أبي زيد، أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وهو من الطبقة العليا من علماء المالكية، من علماء المالكية المتقدمين رحمه الله تعالى، وهو ينظر في هذه المقدمة عبر ما مر معنا في هذه السلسلة، ينظر لمذهب أو لعقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة ومنهم مالك بن أنس رحمهم الله جميعا. وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى قول المؤلف، وهو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالملائكة، بالإيمان بالملائكة، فسمعناه يقول رحمه الله تعالى، نعم يا عمر، قال المؤلف رحمه الله: وأن على العباد حفظتين يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن على العباد حفظة، وهؤلاء الحفظة هم الملائكة، وذكرنا أن الإيمان بالملائكة هو جزء من الإيمان ببقية أركان الإيمان، فإنه لا يمكن أن يصح إيمان العبد إلا بإيمانه بهؤلاء الملائكة. وذكرنا أن هناك ما يسمى بالوحدة الإيمانية، بحيث العلاقة التي تربط بين هذه الأركان هي علاقة التلازم، فلا يمكن للإنسان أن يؤمن بركن دون ركن، ولا أن يصدق برسول دون رسول، ولا أن يؤمن بركن دون بقية الأركان، فهذه وحدة إيمانية. ومن هذه الوحدة الإيمانية الإيمان بالملائكة. وإن على العباد حفظة، هي هؤلاء الملائكة خلقوا من نور، الملائكة هم أجسام نورانية، فالله عز وجل خلقهم من نور، كما ثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذه المواد التي خلق الله عز وجل بها عبادة من الملائكة ومن الجان ومن البشر. خلق الملائكة من نور، فهم أجسام نورانية، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الجان صنف الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة وخلق الجان قبل آدم، خلق الجان الجن خلقهم الله عز وجل قبل آدم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل آدم. ومن ها هنا لما أخبر الله سبحانه وتعالى ملائكته المسبحين بقدسه أخبرهم بأنه جاعل في الأرض خليفة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكيف كان جواب الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تكلم العلماء كلاما طويلا فيها هنا في هذه المسألة، تساءل بعضهم فقال كيف علم الملائكة أن هذا المستخلف، أن هذا الآدمي الذي خلقه الله عز وجل سيفسد في الأرض؟ هنا خلاف طويل الذيل بين أهل العلم، لكن الذي عليه أهل التحقيق أن الملائكة لما أجابوا ربنا سبحانه وتعالى بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا أجابوا بهذا الجواب بناء على خبرتهم وتجربتهم مع الجن، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل آدم واستخلفهم في الأرض، عمرهم في الأرض، استعمروا الأرض وعمروها كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما 40 سنة، فسفكوا الدماء وفسدوا في الأرض وأفسدوا فيها، ثم أهلكهم الله عز وجل. فمن ها هنا أجاب الملائكة هذه الإجابة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم لا يعلمون الغيب، الملائكة لا يطلعون على الغيب إلا ما أطلعهم الله إياه، لكنهم أجابوا بمقتضى علمهم بمن سبق من الخليقة وهم الجن، والجان خلقناهم من قبل من نار السموم، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة من نور، والجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لنا يعني من تراب. لما نأتي إلى مسألة الخلق لخلق آدم نجد أن القرآن تارة يصف فيه مادة الخلق لآدم، تارة يقول من تراب، إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، وتارة من صلصال كالآية التي ذكرتها آنفا، وتارة كالفخار. فبعض المشككين في هذا الدين يقولون في كتابكم أنتم أيها المسلمون فيه تناقض، فكيف القرآن تارة يصرح بأن مادة الخلق لهذا الإنسان هي تراب، ثم مادة أخرى طين، ثم مادة أخرى صلصال ثم مادة أخرى كالفخار ثم مادة أخرى من حماء مسنون، وكل هذا صحيح وكل هذا يصدق بعضه بعضا. فإن مادة الخلق الأصلية هي التراب، هي التراب، لكن التراب إذا مزج بالماء هل بقي على هذا الوصف تراب؟ لا، تحول إلى وصف آخر وهو الطين. المادة الأصلية هي التراب، ثم مزج معها الماء، خلطت بالماء، فأصبح هذا التراب طينا. ثم هذا الطين ترك وهو مخلوط بالماء لتتفاعل عناصره باش يتخمر. فإذا ترك هذا الطين لتتفاعل عناصره أصبح طينا لازب، يعني متغير، يميل أو تميل رائحته إلى النتن. ثم يجفف هذا الطين فيكون صلصالا، يكون صلصالا، وهذا هو الحمأ المسنون كالفخار. ثم يشكل منه الصور التي تريد. فهكذا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق آدم من الأصل الأول التراب، ثم مزج بالماء فأصبح طينا، ثم ترك هذا الطين حتى تتفاعل مادته والمركبات الموجودة فيه، ثم يبس هذا الطين فأصبح صلصالا كالفخار، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه. والله سبحانه وتعالى لم يشهدنا، أي لم نحضر نحن خلقنا، ما أشهدنا الله عز وجل خلقنا، ما كنا حاضرين واعين بهذا الخلق. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما أشهد ولا خلق أنفسكم وما كنت للمضلين ولا كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتكم خلق أنفسكم، أي ما كنتم شاهدين ولا حاضرين يوم خلقتكم، ولا خلق السماوات والأرض، ما شهدنا مع الله عز وجل خلق السماوات والأرض. لكن اقتضت رحمة أرحم الراحمين وحكمته سبحانه وتعالى أن يشهدنا على مادة خلقنا أو مراحل الخلق التي مر بها الإنسان عند الوفاة، عند الوفاة. لم نشهد نحن، لم نحضر هذه المراحل المذكورة، التراب ثم يمزج بالماء ثم يصير طينا، والطين ثم تتفاعل عناصره، ثم بعد ذلك يصير يعني حمأ المسنون كالفخار، وهكذا ثم تنفخ فيه. ما شهدنا هذا، ما حضرناه، لكن الله سبحانه وتعالى أقام لنا الأدلة الدامغة والحجة القاطعة على هذه المراحل عند موت أحدنا، عند مرحلة الهدم. فمرحلة الهدم تكون عكس البناء، فإن الإنسان إذا أراد أن يهدم بناية عمارة فإنه يبدأ هذا الهدم من آخر ما وضع في هذا البناء، وإلا لا، الذي يريد أن يبني يبدأ بالقواعد والأسس، لكن الذي يريد أن يهدم يبدأ بآخر شيء وضع في تلك البناية، يبدأ باللبنات الأخيرة، ثم وهو نازل إلى أن يصل إلى القواعد وإلى الأسس. فآخر شيء يخرج من هذا الجسد عند الوفاة ما هو؟ الروح، ولا لا؟ أول شيء أول شيء يخرج من الجسد عند الوفاة شو هي؟ الروح. وهو أي هذه الروح وهي آخر شيء دخلت في هذا الجسد عند البناء وعند الخلق، مفهوم؟ لما مر الإنسان بهذه المراحل تراب ثم طين ثم فخار ثم نفخ فيه من روح، من روحه، أي نفخ الله عز وجل في هذا الآدمي في هذا الجسد من روحه فصار بشرا سويا. طيب، لكن الآن ننتقل عند الوفاة، فعندما يموت الإنسان أول ما يخرج من هذا الروح أو من هذا الجسد آخر ما دخل فيه وهو الروح. ثم إذا خرجت الروح تحول الجسد إلى فخار، إلى حماء مسنون. فلذلك عندما تخرج الروح يتصلب الإنسان، تتصلب جوارحه وعضلاته وعروقه فيصبح كالفخار، نزل إلى الدرجة الثانية. ثم هذا الفخار يتحلل، إنسان بعد موته يتحلل، فلا يبقى فخارا على يعني هكذا على طول، وإنما بعد يومين ولا ثلاثة يتحلل ذلك الحمأ المسنون الفخار الذي أصبح كالفخار في تصلبه، يتحلل فيكون ماذا؟ يكون طينا لازبا، خليط، خليط من الدماء ومن اللحم ومن يعني ومن الصديد ومن القيح وغير ذلك، طين لازم مخلط وريحة منتنة عفنة قذرة. ثم إذا تبخر هذا الطين اللازب عاد الإنسان إلى التراب، إلى المادة الأصلية التي بدأ منها الخلق. فهكذا يعني بطريقة يعني تنازلية ينزل الإنسان من الروح، أول ما خرج الروح من الجسد فتصلب الجسد أصبح كالفخار، ثم يتفسخ هذا الجسد فيصير كالطين اللازب المتغير في رائحته وفي شكله. ثم إذا تبخر الماء من هذا الجسد تفتح القبر فلا تجد إلا التراب بعد مدة. إذن فهذه هي المراحل التي مر بها الإنسان في خلقه. أما خلق الملائكة كما قلنا فهي من نور، خلقهم الله عز وجل من نور. والملائكة كما قلنا هي أجسام نورانية ليست لهم غرائز، لم يركب الله عز وجل فيهم الغرائز كما هي مركبة فينا، بل هم لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتغوطون لا يتنامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أكلهم التسبيح، شرابهم التسبيح، تنفسهم التسبيح. وهؤلاء الملائكة أعطاهم الله عز وجل القدرة على التشكل، أعطاهم الله سبحانه وتعالى القدرة على التشكل، أي يتمثلون في أشكال مغايرة، كما في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أعطاهم الله القدرة على التشكل، وكما في صحيح يعني في صحيحين أصل الحديث، وحديث أمير المؤمنين عمر والمشهور بحديث جبريل: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، تمثل جبريل في صفة رجل نكرة غير معروف، وتارة يتمثل في صورة رجل معروف من الصحابة مثلا، كان أحيانا يأتي ويتشكل ويتمثل في صورة رجل من الصحابة كان أنظر الوجه جميل الوجه اسمه دحية الكلبي. فالله عز وجل أعطاهم هذه القدرة على التشكل. والملائكة الكرام لهم وظائف متعددة ومختلفة، أوكل الله عز وجل إليهم بمهام وبوظائف وبمهمات. فمن الملائكة كما جاء هنا يحفظون الإنسان، الحفظة، كما في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وظيفتهم أن يحفظوا الإنسان من أمر الله عز وجل. ولكن لا ينبغي أن يغيب عنا أن هذا الحفظ نفسه هو قدر من قدر الله عز وجل. ودليل ذلك أن الله عز وجل إذا أراد إيصال مكروه لأحد من الناس، إذا أراد أن يبتلي الله عز وجل أو أن يوصل إليه أن يصيبه بمكروه، فإن هؤلاء الحفظة من الملائكة يتنحون جانبا فيصيب الله عز وجل بما اقتضته حكمته وإرادته هذا الإنسان بذلك المصاب، ثم يعود الحفظة له معقبات من بين يديه أي من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك من الملائكة الكتبة يكتبون على الإنسان ويحصون عليه أقواله وأفعاله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يفوتهم شيء من قولك من أقوالك ولا من أفعالك. ومصداق ذلك قول ربنا في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، سبحان الله، دعك مما يقوله الإنسان وما يتلفظ به وما تتحرك به شفتاه، دعك من هذا، بل ما توسوس به النفس وما يعبر عنه بخواطر القلب أو بحديث النفس، فإن هذا الحديث الذي يكون في نفس الإنسان من خواطر ومن هم فإن ذلك معلوم عند ربنا سبحانه وتعالى، لا يفوت شيء من ذلك. في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو أباه فقال يا رسول الله إن أبي يأخذ من مالي بغير إذني، لا يستأذنني أبي فيأخذ من مالي ما يريد دون إذن مني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لإحضار هذا الأب المشتكى به الذي اشتكى به ولده عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر الرجل الوالد لما أخبر بسبب يعني إحضاره للنبي صلى الله عليه وسلم حز ذلك في نفسه، كيف لولده الذي رباه والذي علمه كيف يرفع به الشكوى ويشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام إن ابنك هذا أو إن ولدك هذا يزعم أنك تأخذ من ماله من غير رضاه. فقال الرجل: يا رسول الله، اسأله، اسأل ابني هذا المشتكي، اسأله هل أنفق هذا المال إلا على أمه وإخوته، يعني أنا لا أبذر هذا المال وإنما آخذ ما يكفي بالمعروف، ما يكفي أمه وإخوته فقط. فنزل الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من هذا، دعك من هذا، أخبرني، وهذا محل الشاهد، أخبرني عن كلام قلته في نفسك وأنت في الطريق إلي، قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. فتعجب الرجل فقال: يا رسول الله، والله لا يزيدنا الله فيك كل يوم إلا يقينا أنك رسول الله حق، لقد قلت كلاما في نفسي وأنا في الطريق إليك، أعاتب بهذا الكلام ولدي هذا الذي اشتكاني إليك، فقلت له في نفسي دون أن تتحرك شفتاي، قلت له: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به فعيناي تهمل، تخاف نفسي عليك الردى، الردى هو الموت، تخاف نفسي عليك الردى وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فلما بلغ إلى هذا وهو يعاتب ولده في حرقة وفي لوعة، لما وصل إلى هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. ثم التفت إلى الولد فقال: يا هذا، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يغيب عنه، لا يغيب عنه شيء من أمرنا، سواء ما كان سرا أو جهرا. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبعض المفسرين على المقصود بضمير الجمع هنا الملائكة، أي ملائكتنا المكلفون برصد الأفعال والأقوال أقرب إليك من حبل وريدك، هذا الحبل، هذا العرق الذي يصل المخ بالقلب، هم أقرب إلينا من ذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ يتلقى المتلقيان أي الملكان، الذي يكتب الحسنات والذي يكتب السيئات، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، معنى قعيد أنه يرصد، يرصد كل كلمة، كل قول، كل فعل، يرصده ويسجله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا يخفى عليهم شيء من أمر الإنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتابه، كتاب الحسنات والسيئات في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا أمامه مليئا بما قدمت يداه من الخير أو الشر من الأقوال والأفعال. فالإنسان في دائرة العفو ما لم ينطق أو يفعل، ما لم يتكلم الإنسان أو يفعل. أما مرتبة الهم حديث النفس فهذه في دائرة العفو، في دائرة العفو. بل حتى قرأت قديما قالوا إن أحد حكماء الصين إن كان فيهم حكماء قال هذا الحكيم: وددت لو أن لي عنقا كعنق الزرافة. فقالوا: ولما هذه الأمنية الغريبة تتمنى أن يكون لك عنق كعنق الزرافة؟ قال: حتى إذا صدر مني كلام أتداركه قبل أن يفلت قبل أن يخرج، فعنقها طويل. فالإنسان في حل من أمره ما لم يتكلم أو ما لم يفعل. بل وقد مضى معنا أن من هم كما في حديث صحيح حديث عبد الله بن مسعود: من هم بسيئة ولم يفعلها كتبها الله له حسنة. هم بفعل الشر والعياذ بالله، لكن لما راجع أمره وقارن بين المفاسد والمصالح في ذلك العمل وترجح عنده جانب المفسدة تراجع وندم على تلك الخواطر وعلى تلك النية، كتب الله له مقابل هذا الرجوع حسنة تسجل له في موازين حسناته. إذن فالملائكة لهم مهمات كثيرة: الحفظة والكتبة الذين يكتبون على الإنسان حسنات والسيئات، وهناك الطوافون يطوفون على مجالس الذكر ومجالس العلم، وهناك من الملائكة من يرفع عمل العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فهم كثر لا يستطيع الإنسان أن يعدهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أخبر عن البيت المعمور وهو في السماء السابعة، قال عن البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون أبدا. منذ أن خلق الله هذا البيت المعمور فوق السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك، ومن دخل من هؤلاء الملائكة لا يعود إلى يوم القيامة، فكم عددهم؟ لا يحصيهم إلا ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فكما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي ثقلت السماء وكأنها وكاد أن يصبح لها يعني أطيط، والأطيط هو صوت الثقل الذي يوضع على يعني على البهيمة على الحمار أو على الدابة، فإذا يعني كان الثقل كثيرا سمعنا أطيط زي زي، هذا هو الأطيط الذي يحدث في السماء من شدة تزاحم وثقلها بالملائكة المسبحين بقدس ربنا سبحانه وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تعيط، ما من موضع قدم في السماوات العلى السبع ما من موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يكتبون أعمالهم ولا يسقطون ولا يسقط ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. ولا يسقط شيء من ذلك من عن أمر ربهم وعن علم ربهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة أيها الإخوة، إيماننا بهم كيف يكون؟ كيف يكون إيماننا بالملائكة؟ يكون إجمالا وتفصيلا، لأن هناك من الملائكة، قلنا الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم منهم إلا أقل من القليل، فكيف يكون الإيمان بهم؟ نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، أي من ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم نؤمن بهم على وجه التعيين والتفصيل، فنؤمن بأن جبريل ملك من الملائكة، بل هو أشرف الملائكة في حدود علمنا، وشرفه هذا الشرف ناله جبريل من شرف مهمته، فإن مهمة جبريل ما هي؟ هي نقل الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فليس هناك أشرف ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن الوحي المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ميكائيل سماه الله، فينبغي أن نؤمن به تفصيلا، وكذلك إسرافيل، وكذلك مالك خازن النار، لما يعني في حديث الإسراء لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء قال: مررت ليلة المعراج بمالك خازن النار، فقال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا مالك خازن النار لم يبتسم منذ أن خلقه الله لم تعرف البسمة طريقها إلى مالك خازن النار. وهناك بعض الآثار أيضا سمت من الملائكة رضوان خازن الجنان، فهذا قليل وقليل جدا، لكن ماذا عن بقيتهم؟ من بقية الملائكة نؤمن بهم على سبيل الإجمال، أن لله عز وجل ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، لكننا لا نعلم أسماءهم، ونذهب في هذا ما ذهبنا فيه يعني إليه في الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب وغير ذلك. وهؤلاء الملائكة ذكر الله سبحانه وتعالى أن لهم أجنحة، أنه ميزهم وخصهم بأجنحة، لقوله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فوصفهم أولا بأنهم رسل، الملائكة رسل، لأن أصل هذه التسمية في أصلها مأخوذة من الألوكة وهي تعني الرسالة، فالملائكة رسل من الله عز وجل. خلق لهم أجنحة ثلاث ورباع وأكثر من ذلك، ومضى معنا أكثر من مرة أن في البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لجبريل 600 جناح، لجبريل 600 جناح. لكن كيف هذه الأجنحة؟ وكيف يطيرون بها؟ وما هي هذه الأجنحة؟ هذا نمسك عنه، لا بد من الإمساك عنه، لأن الإمساك عن مثل هذه الأمور هو إمساك عن جملة من أمور الغيب التي لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها إلا بخبر صحيح من القرآن والسنة، وليس عندنا في ذلك لا قرآن ولا سنة إلا ما سمعناه من هذه الآية من آية فاطر. والله سبحانه وتعالى أعطى القدرة الهائلة للملائكة على الانتقال والتنقل، ينتقلون بسرعة هائلة. لو نظرنا الآن في دنيا البشر ومع التطور العلمي لوجدنا أن آخر ما توصل إليه العلم البشري أو البحث البشري في مجال السرعة لوجدنا أنهم يقولون بأن أسرع شيء الآن في عالم البشرية هو سرعة الضوء. سرعة الضوء هي أسرع ما يوجد الآن في الكون. يعني أنت في أي مكان الآن تضرب هكذا ينطلق الضوء. ومع ذلك فإن سرعة الملائكة على التنقل والانتقال أسرع وأعظم من سرعة الضوء. والله أكثر سرعة من سرعة الضوء. ودليل ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله الصحابة كل يسأل مسألة، فبمجرد أن ينتهي السائل من مسألته يكون جبريل عليه الصلاة والسلام قد حضر بالجواب من الله سبحانه وتعالى، يأتي بها فورا. السائل ينتهي من السؤال يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من عنده؟ حاشا وأبدا، ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فكم استغرق جبريل في هذه الرحلة؟ لا يعلم مدى ذلك إلا الله، خالق الخلق ومبدع الكائنات. ومما يبين لنا أيضا السرعة الهائلة التي أعطاهم الله عز وجل على التنقل العبارة التي تأتي بعد ذلك، شنو هي؟ وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وملك الموت ملك من الملائكة، مهمته وظيفته هي قبض أرواح العباد. فنربط هذا بذلك بجبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل قلنا بمجرد أن ينتهي السائل من طرح سؤاله على النبي صلى الله عليه وسلم فورا الجواب موجود، لا يقول مثلا بعد ساعة ولا بعد ربع دقيقة ربع ساعة، ولا يسأل السائل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله. وكذلك ملك الموت يأمره الله عز وجل فيقبض أرواح العباد في مشارق الأرض ومغاربها في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. مثل مع الثامنة الآن ليلا، لنفرض الثامنة ليلا، يأمره الله عز وجل أن يقبض أرواح مثلا مليون من البشر في مشارق الأرض ومغاربها، واحد في إفريقيا، واحد في أمريكا، واحد في روسيا، واحد في الشرق، واحد في الغرب، واحد في البحر، واحد في الجو، واحد في الغابة، واحد في لحظة واحدة. كيف ذلك؟ للعلة التي مضت وذكرها، أن الله عز وجل خصهم بقدرة هائلة هائلة على التنقل وعلى السرعة. وكأن ملك الموت زوى الله عز وجل له العبادة والبلاد والعباد، فينظر إلى العباد كأنهم في راحة الكف، فيمسك روح هذا وروح هذا وروح هذا كأنهم على كفه. ولا ينبغي للمسلم يعني أن يستكثر هذا أو أن يستبعده، لأنه لا ينبغي أن ننظر إلى ملكوت الله عز وجل وإلى خلق الله عز وجل على قدر ضعفنا نحن كبشر، فنحن الحلقة الضعيفة في هذه المخلوقات كلها، في هذه المخلوقات كلها نحن الحلقة الضعيفة. فأعظم مخلوقات الله الملائكة، ثم الجن، ثم الإنس. الجن الذين هم دون الملائكة قوة وقدرة على الانتقال وقدرة على السرعة، يعني سبحان الله. بل حتى الآدمي، حتى الآدمي الذي هو في تلك الحلقة الضعيفة في المستوى الأدنى من القوة، كيف كان أمره لما أذن الله له في قصة سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما عرض سليمان إحضار ملكة سبأ والعرش ديالها أيضا والبلاط ديالها أيضا على من حضر، عرض إحضارها على من حضره من الجن والإنس، قال أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال أنا بقدرتي أن أنقل هذا العرش وملكة العرش وبلاطها وحشمها وخدمها من اليمن إلى فلسطين قبل أن ينفض هذا المقام، قبل أن ينفض هذا المجلس، وإني عليه لقوي أمين، قوي على إحضاره، أمين على ما في هذا العرش من الجواهر ومن النفائس، اعتمد على قوته العضلية هذا المارد. لكن كيف، شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من حين لآخر يرفع الأدنى على الأعلى، فيأذن الله عز وجل لهذا الأدنى وهو الإنس فيقول في نبرة التحدي للجن المارد، قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا من الجن ولا من الإنس؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن لم يبق لنا الكلام ولا المجال أن نتحدث لا عن الزمان ولا عن المكان ولا على أن الذي أعطاه الله عز وجل يعني علم من الكتاب انتقل من سليمان إلى سبأ ثم عاد لم يتحمل المشهد هذا الكلام، لأنه لا مجال لا للزمان ولا للمكان. آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ولذلك انتقل بنا القرآن مباشرة فقال سبحانه وتعالى على لسان سليمان هذا من فضل ربي، يشير إلى ماذا؟ إلى العرش وإلى ملكة سبأ. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا كان هذا الجن أو هذا الإنس الذي هو في الحلقة الضعيفة الصغرى أضعف مخلوقات الله، مكنه الله عز وجل من إحضار الملكة وعرشها وبلاطها في أقل من رمشة عين من مسافة 1000 كيلومتر تقريبا، فكيف بالجن؟ بل وكيف بالملائكة المقربين الذين خصهم الله عز وجل بهذه القوة الخارقة. فلذلك عندما ننظر في مثل هذه الأمور الخارقة لا ينبغي أن ننظر إليها على قدر قوتنا وطاقتنا نحن كبشر ضعاف، بل ينبغي أن ننظر إليها على أن الله سبحانه وتعالى الذي سخر هؤلاء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وينتهي الكلام إن شاء الله عز وجل هنا، على أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أجل وأعلى وأعلم،